وفتية النازع والليل معتكر برقا تلوح به أيد وأقداح أذكى سراجا وساقي القوم يمزجها فلاح في البيت كالمصباح مصباح كدنا على علمنا للشك نسأله أراحنا نارنا أم نارنا الراح كدنا على علمنا للشك نسأله أراحنا نارنا أم نارنا الراح أنارنا أراحنا نارنا أم نارنا الراح وفتية النازع والليل معتكر برقا تلوح به أيد وأقداح أذكى سراجا وساقي القوم يمزجها فلاح في البيت كالمصباح مصباح كدنا على علمنا للشك نسأله أراحنا نارنا أم نارنا الراح أراحنا نارنا أم نارنا الراح.